ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل، ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن من هؤلاء أكثر المتكلمين الذين يمنعون التسلسل في الماضي، هؤلاء هم الذين يمنعون التسلسل في الماضي، وأنه كان الأول معطلا ولا يوصف بقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا. نعم. ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء. هذا أيضا ومن الذين يثبتون الأسماء دون الصفات. ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به، وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به، فقد ظن به ظن السوء. هذا أيضا كالأول طاهن كلام المعتزلة، لكن الأول لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم، هذا حكم، والثاني نفس الصفة لا سمع له. يعني مثلا عن فرق بينهما أنه يمكن أن يقول في الأول له سمع لكن لا يسمع به، وبصر لا يبصر به، وعلم لا يعلم به. أما هذا فهو نفي للصفة نهائيا. هنا ما الفرق بين هؤلاء واليهود؟ اليهود نفوا القدرة لله وقالوا يد المعلوم، وهؤلاء ينفون الشأن. هنا لا، بس هؤلاء ينتسبون للإسلام لكنهم صار عندهم هذا الضلال. اليهود لا ينتسبون للإسلام، يكفرون بالإسلام. وهؤلاء يوقفون الخلق، ما في شك، ما في شك انهم على خطر. والذي يمكن هذه الصفات هذا كافر، اللي يقول الله ما يعلم الموجودات ولا علم له ولا يعلم عدد السماوات وهو الذي خلقه سبحانه. نعم واخفى عنه. ومن ظن به انه فوق سماواته على عرشه تكفيرا بالعين ما يجوز الا بعد اقامه الحجه. لكن هل يمكن لأحد أن يقول من قال إن الله لا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا يسمع ولا يبصر ولا يعرف النجوم، هل يمكن أحد يقول هذا مسلم؟ أبدا. لكن بس تكفير الشخص بعينه يحتاج إلى شروط. الجنس ممكن نقول إن هذا القول من قال فيه فهو كافر مانع تعيين، في من عين السلف لكن هو صحيح التعيين لابد من إقامة الحجة، قد يكون الحق ملتبسا على شخص بيضه. نعم في أقوال بعض الشيعة أن يعني الدنيا والآخرة الكلاء، وأنه أن الله يعني يعلم قبل أن لا يعلم وأشياء. على كل حال نحن نذكر قواعد عامة. يعني أشياء ما فيها أشد الجنود كثير. أي نعم، نحن نقول بالفضل من قال كذا فهو كذا. وأيضا يقول أن علي الله وأنه إله. هذا ما في شك، ما في شك في كفر. لو جاءنا إنسان يقول علي هو الله فلا شك عندنا في كفر. اللهم إلا أن يكون جاهلا عاميا يسمع من مشايخ فهنا ندعوه للحق. طيب انت ما تعرف ان فيه عوام ما يعرفون شيء، عوام عاشوا على هذا المبدا ولا يعرفون شيئا، فنحن ندعوهم بكل سهوله، نقول الله هو رب السماوات والارض ما هو فلان. اذا ابوا وقالوا لا ان وجدنا ابانا على امه حكمنا بكم، يعني المعنى اننا نتأنى، فان اصر هؤلاء على ما قالوا صاروا كفره والا فهم معذورون. ومن ظن به نعم. ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يغاب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به على واحد، هؤلاء الذين يقولون أن الله مع الخلق بذاته

الشرك صاحب الجهل صحيح؟ لا، ما هو صحيح. كل شيء لا بد انه يكون الانسان عالي، تقوم على بد ان تقوم عليه الحجه. هو لا بد يتوب حتى من القول، حتى الشرك القول لا بد ان يتوب منه، لكن كان هل هو عالم بانه شرك او لا؟ هذا هو محل البحث. اما مساله اذا علم انه شرك فلا بد ان يتوب منه، سواء كان الشرك قولا ام فعلا. نعم، هو مسلم لانه يقول انه مسلم ولم يظن ان هذا ينافي الدين الاسلامي، وعايش في بلاد اسلاميه ويقول انه مسلم وابوه مسلم وامه مسلمه وكل شيء عايش انه مسلم، لكن لم يعلم ان هذا الفعل ينافي الدين الاسلامي، اذن هو معذور. نعم، العبره بما في ظن المكلف في مسائل العبادات. فهذا الرجل يظن انه على حق، وليس هناك دعاة مثلا، يعني لو فرض ان فيه من يدعو الى الحق ولكن هذا اصر وقال والله انا ما اقبل، لان عندي مشايخ يقول هذا لا باس به، عندي مشايخ يقول استغاث بالرسول، عندي مشايخ يقول ان علي هو الرسول مثلا، هذا لا شك انها قامت عليه الحجه ولا يعذر. اما اذا كان ما علم كل الناس على هذا الطريق فهذا عذر. نحن نقول هو مسلم الان، مسلم لانه يدين بدين الاسلام حسب زعمه، وفي الاخره علمه عند الله، كما ان الذي يدين بالكفر وما علم عن الاسلام شيئا نقول هو كافر، لانه ما اراد الاسلام ولا اعتنق الاسلام ولو في تقديره، يكون كافرا وفي الاخر امر الله. نعم. ومن ظن به انه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الايمان والبر والطاعه والاصلاح فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به انه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا لا، هؤلاء الذين يقولون ان كل مراد لله فهو محبوب له، ولا يفرقون بين المحبة والإرادة، يقولون كل مراد له فهو محبوب له، وهذا لا شك أنه قول منكر، لأن الله نفى هذا، قال والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، والآيات في هذا كثيرة والنصوص واضحة صريحة في الفرق بين الإرادة والمحبة، فالإرادة تتعلق فيما يحبه وفيما لا يحبه، والمحبة لا تكون إلا فيما يحبه، واضح؟ وهذه تعلم من تقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية، فالإرادة الكونية لا تتعلق بما يرضاه أو يسخطه، فالإرادة الكونية تتعلق فيما يرضاه ويسخطه، كل ما وقع فهو مراد له كونا، أما الإرادة الشرعية فتكون فيما يحبه، ولهذا نقول إن الله يريد الإيمان ولا يريد الكفر بالإرادة الشرعية، أما بالإرادة الكونية فكل ما وقع من إيمان وكفر وفسوق وطاعة وعصيان فإنه مراد له كونا. نعم. ينقسم اي نعم، التأويل هذا لا يعرض به لأنه خلاف جادة السلف، لكن أحيانا قد يعذر به، قد يعذر، مثلا لو قال من أتاني يمشي أتيته وهرول، ظاهر الحديث أنه يمشي هو بنفسه عز وجل، فأنا أقول إن هذا كناية عن سرعة إثابة الله الطائع، وأنه عز وجل أسرع إلى العبد من العبد إليه، لو قال هذا تأويل محتمل،